بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بالإخوان الحاضرين معنا والمتابعين معنا على الموقع. نلتقي هذا اليوم الثلاثاء 20 من شهر ربيع الأول من العام 30 بعد 400,000 للهجرة في درسنا 20 من شرح كتاب الاعتصام للإمام الشاطبي، ونحن الليلة مع المأخذ الرابع من مآخذ أهل البدع في الاستدلال، وهي مآخذ هامة ناقشها هذا الإمام مناقشة علمية رائعة. قال رحمه الله: فصل. ومنها انحرافهم عن الأصول الواضحة إلى اتباع المتشابهات التي للعقول فيها مواقف، وطلب الأخذ بها تأويلا كما أخبر الله تعالى في كتابه إشارة إلى النصارى في قولهم بالثالوث، بقوله: فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. وقد علم العلماء أن كل دليل فيه اشتباه وإشكال ليس بدليل في الحقيقة حتى يتبين معناه ويظهر المراد منه، ويشترط في ذلك أن لا يعارضه أصل قطعي، فإذا لم يظهر معناه لإجمال أو اشتراك أو عارضه قطعي كظهور تشبيه فليس بدليل، لأن حقيقة الدليل أن يكون ظاهرا في نفسه ودالا على غيره. هذه لفتة جيدة في مسألة ما هو الدليل. الدليل ما كان ظاهرا في نفسه ودالا على غيره، وإلا احتيج إلى دليل عليه، فإن دل الدليل على عدم صحته فأحرى أن لا يكون دليلا. ولا يمكن أن تعارض الفروع الجزئية الأصول الكلية، لأن الفروع الجزئية إن لم تقتضي عملا فهي في محل التوقف، وإن اقتضت عملا فالرجوع إلى الأصول هو الصراط المستقيم، وتتأول الجزئيات حتى ترجع إلى الكليات. فمن عكس الأمر حاول شططا ودخل في حكم الذم، لأن متبع المتشابهات مذموم، فكيف يعتد بالمتشابهات دليلا؟ يعني هؤلاء لا يتبعون إلا المتشابه ويجعلونه هو الدليل، والمتشابه ليس دليلا، لأن الدليل هو ما كان واضحا في نفسه ودالا على غيره. إذا لم يتأتى فيه هذا التعريف فلا يعتبر دليلا. فهؤلاء هل الأمر المشتبه يكون دليلا؟ سيكون دليلا. ومن يتبع المتشابه وصفه الله بأنه إيش؟ صاحب الزيغ. قال: لأن متبع المتشابهات مذموم، فكيف يعتد بالمتشابهات دليلا أو يبنى عليها حكم من الأحكام؟ وإذا لم تكن دليلا في نفس الأمر فجعلها دليلا بدعة محدثة. ومثاله في ملة الإسلام مذاهب الظاهرية في إثبات الجوارح للرب سبحانه وتعالى المنزه عن النقائص من العين واليد والرجل والوجه المحسوسات والجهة وغير ذلك من الثابت للمحدثات. هذه القضية لنا معها وقفة، وهذه أحد المطبات أو المآخذ التي وقع فيها الإمام الشاطبي، فهو على جلالة قدره وعلى دفاعه عن السنة وعلى كتابه لهذا الكتاب العظيم والكتاب العظيم الآخر الموافقات، إلا أنه وقع فيما وقع فيه أصحابه الأشاعرة. والأشاعرة يا أخوان يستبشعون أن يوصف الله بأن له يد أو أنه يغضب أو أنه يرضى أو أنه ينزل أو أنه استوى، ولا يؤمنون بأن لله من الصفات إلا الصفات السبعة المعروفة بإثباتها عنده بالدليل العقلي. فالشيخ استدلاله هنا استدلال في غير محله ومردود عليه، لأن كل صفة ثبتت لله بنص شرعي فدليلها مثل الشمس، فحين يقول الله: يد الله فوق أيديهم، لا نحتاج إلى تأويل، وليس هذا من المتشابه. واليد في لغة العربي معروفة. وحين يقول: يغضب أو يرضى أو ينزل أو استوى، فكلها معاني معلومة. ويعني حقيقة أن الشيخ رحمه الله درج على هذا في كتابه كله، ولكن هذا مما ينبغي لطالب العلم أن ينتبه له. وطالب العلم من أمثالكم يجب أن يكون كالنحلة تنزل على كل زهرة ولكنها لا تخرج للناس إلا عسلا فيه شفاء للناس، فليس من الأنصاف أن نقول إن علم الشاطبي لأنها أول الصفات أن أرجع علمه، هذا إجحاف. وليس أيضا من الأنصاف أن نقول كل ما يذكر الشاطبي هو غيره فكله صواب ولا تعقيب عليه، هذا كلام لا يقبله أهل العلم. أبى الله أن تكون العصمة إلا لمن عصمه الله تبارك وتعالى. وإنما كما قال الإمام مالك كل إنسان يؤخذ من كلامه ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم. فالإمام الشاطبي في تأصيله لمسألة البدع والرد عليها ومناقشتها إمام رائد رائد، وهذه من حسناته الكبار. ونرجو الله أن ما وقع فيه من هنات وزلات من أمثال هذا الكلام أن تغتفر له في بحر حسناته، مثله في هذا مثل الإمام النووي رحمه الله وغيره من الأئمة الذين خدموا هذا الدين. فالإمام النووي رحمه الله لا يوجد كتاب شرح صحيح مسلم مثل شرح الإمام النووي، ولكن رحمه الله مع جلالة قدره وعلو كعبه في العلم وقع في مطبات من هذه المطبات وفي مزالق من هذه المزالق في تأويل بعض الصفات. فنحن لن نرضى بالزلل ولا الخطأ. كذلك الإمام ابن حجر رحمه الله على جلالة قدره وعلى أن كتابه لا يوجد في المكتبة الإسلامية كلها في قديمها وحديثها كتاب شرح صحيح البخاري وغاص على أغواره مثل الفتح، ومع هذا وقع في بعض الزلات. ورحم الله شيخنا سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله حين تتبع هذه الزلات وعلق عليها. فلا نحن رددنا علم هؤلاء الأئمة ولا نحن قبلنا الخطأ والصواب، وإنما واجبنا ما وجدنا من صواب مسكناه وعظينا عليه بالنواجب، وما وجدنا من خطأ يعني ندرك أن هذا خطأ ونعرف كيف الرد عليه، ونترحم على صاحبه ما دام أنك شهد له بعلو القدر في العلم وفي خدمة الدين. أن كل إنسان يعني هؤلاء من الرجال الذين تعد أخطاءهم، لكن نحن وأمثالنا لا يمكن أن تعد أخطاءنا الله المستعان. أما أولئك الجبال الذين خدموا هذا الدين ولهم مثل هذه الهنات والزلات فهذه أخطاء تقع منهم ويغفر الله لنا ولهم. فمثل هذا الموضع أيها الإخوة، هذا موضع لابد أن تنتبه للتعليق الذي ذكره الشيخ رشيد رضا ونقل الشيخ سعد زهر الخير، ويعني ننتبه لأن هذا كلام غير مسلم. قال ومن الأمثلة أيضا كلامه في غير المثال الثاني، يعني يمشي الكلام، لكن كلامه في مسألة الظاهرية وغمز أهل السنة الذين يثبتون لله ما أثبته لنفسه بأنهم أهل ظواهر وأنهم أهل بدعة، هذا كلام مردود لا يقبل بحال من الأحوال. قال ومن الأمثلة أيضا أن جماعة زعموا أن القرآن مخلوق تعلقا بالمتشابه، والمتشابه الذي تعلقوا به على وجهين، عقلي في زعمهم وسمعي. فالعقلي أن صفة الكلام من جملة الصفات، وذات الله تعالى عندهم بريئة من التركيب جملة، وإثبات صفات للذات قول بتركيب الذات، وهو محال لأنه واحد على الإطلاق، فلا يمكن أن يكون متكلما بكلام قائم به، كما لا يكون قادرا بقدرة قائمة بها أو عالما بعلم قائم به لسائر الصفات. هذا الكلام هو يستخدمه في الرد على المعتزلة، يعني كلام الأشاعرة في ردهم على المعتزلة. المعتزلة قالوا إننا إذا قلنا بتعدد الصفات يلزم منها تعدد الموصوف، فإذا قلنا إن لله علم وإن لله يد وإن الله يغضب ويرضى تعددت عندنا اسم الله في هذا الذي. فهذا كلام سخيف يعني يمجه حتى صغار الأطفال. فالمعتزل فالأشاعرة ردوا عليهم بالأدلة العقلية وأثبتوا أنه لا يمكن أن يكون هناك رب إلا بوجود هذه السبعة، واستخدموا الدليل العقلي. فقال لهم أهل السنة قولوا لأنفسكم في غير السبعة ما قلتوه للمعتزلة في السبعة، وينتهي الخلاف بيننا وبينكم، بل لله الصفات تبارك وتعالى ولا يلزم من تعددها تعدد الموصوف، بل حتى المخلوق تتعدد صفات المخلوق وهو ذات واحدة، وما ثبت لمخلوق من الكمال فالخالق أولى به. وأيضا فالكلام لا يعقل إلا بأصوات وحروف، وكل ذلك من صفات المحدثات والباري منزه عنها. وبعد هذا الأصل يرجعون إلى تأويل قوله سبحانه وتعالى وكلم الله موسى تكليما وأشبهه. وأما السمعي فنحو قوله تعالى الله خالق كل شيء، والقرآن إما أن يكون شيئا أو لا شيء، ولا شيء عدم، والقرآن ثابت هذا خلف، وإن كان شيئا فقد شبرته الآية فهو إذا مخلوق. وبهذا استدل المريسي على عبد العزيز المكي رحمة الله تعالى عليه. وهاتان الشبهتان أخذ في التعلق بالمتشابهات، فإنهم قاسوا الباري على البرية ولم يعقلوا ما وراء ذلك، فتركوا معانا الخطاب وقاعدة العقول. أنا كتبت في الهامش بجوار هذين السطرين ليت المصنف قال هذا الكلام لنفسه في الصفات. كلامه في الرد على هؤلاء كلام جميل، أنهم قاسوا الله على خلقه فظلوا وأظلوا. فأيضا الذي لا يثبت اليد ولا الغضب ولا الرضا ولا الاستواء هو من باب أن قاس الله على خلقه ثم هرب من هذا القياس إلى ما سماه تأويلا. قال أما تركهم للقاعدة فلم ينظروا في قوله تعالى ليس كمثله شيء، وهذه الآية نقلية عقلية، لأن المشابه للمخلوق في وجه ما مخلوق مثله، إذ ما وجب للشيء وجب لمثله. فكما تكون الآية دليلا على المشبهة تكون دليلا على هؤلاء، لأنهم عاملوه في التنزيه معاملة المخلوق، حيث توهموا أن اتصاف ذاته بالصفات يقتضي التركيب في الذات. وأما تركهم لمعاني الخطاب فإن العرب لا تفهم من قوله السميع البصير أو السميع العليم أو القدير وما أشبه ذلك إلا من له سمع وبصر وعلم وقدرة اتصف بها، فإخراجها عن حقائق معانيها التي نزل القرآن بها خروج عن أم الكتاب. وأقول هذا الكلام ينطبق أيضا على الأشاعرة في الصفات التي ما أثبتوها، بأن نقول لهم إن من ذكر أن له يد ويغضب ويرضى إن هذه من أخرجها عن حقائق معانيها التي نزل بها القرآن هو خروج بها عن أم الكتاب. قال إلى خروج عن أم الكتاب إلى اتباع ما تشابه منه من غير حاجة، حيث ردوا هذه الصفات إلى الأحوال التي هي العالمية والقادرية، فما ألزموه في العلم والقدرة لازم لهم في العالمية والقادرية، لأنها إما موجودة فيلزم التركيب أو معدومة والعدم نفي محض. وأما كون الكلام هو الأصوات والحروف فبناء على النظر في كلام النفس وهو مذكور في الأصول. الشيخ سعد جزاه الله خير ذكر أن المؤلف مضى ومشى على طريقة الأشاعرة في القول بأن كلام الله معنى نفسي لا تعدد فيه وليس بحرف ولا صوت، وهذا كلام الأشاعرة، وذلك منهم فرار من إثبات الحرف والصوت في كلام الله لما توهموه في ذلك من التشبيه. ومعتقد أهل السنة أن كلام الله عز وجل قديم النوع حادث الأحاد، وأنه يتكلم بصوت، وأنه لم يزل متكلما إذا شاء ومتى شاء. ما الذي لا نقيس المخلوق على الخالق يا فاضل؟ لا يمكن هذا، ولا يحاكم تحاكم صفات الله تبارك وتعالى إلى صفات خلقه. فربنا تبارك وتعالى تكلم ويتكلم ويتكلم ويتكلم، ما الذي يحشر على الله جل جلاله ولا يتحكم في صفات الله حتى نذهب مثل هذه المذاهب الردية، نسأل الله السلامة والعافية. قال وأما الشبهة السمعية فكأنها عندهم بالتبع، لأن العقول عندهم هي المعتمدة، ولكنهم يلزمهم بذلك الدليل مثل ما فروا منه. وأيضا ينطبق الكلام عليه الأشاعرة فيما فروا منه يلزمهم بذلك، لأن قوله تعالى الله خالق كل شيء إما يكون على عمومه لا يتخلف عنه شيء أو لا، فإن كان على عمومه لازمه في ذاته وأحوالها التي أثبتوها عوضا من الصفات، وإن لم يكن على عمومه فتخصيصه إما بغير دليل وهو التحكم، وإما بدليل فأبرزوه حتى ننظر فيه ويلزم مثله في الإرادة الرد والكلام فيها، وكذلك غيرها من الصفات إن أقروا بها أو الأحوال إن أنكروها، وهذا الكلام معهم بحسب الوقت. والذي يليق بموضوع المسألة أنواع أخرى من الأدلة التي تقتضي كون هذا المذهب بدعة لا يلائم قواعد الشرع. ومن أغرب ما يوضع هنا ما حكاه المسعودي وذكره الأجري في كتابه الشريعة بأبسط مما ذكره المسعودي، واللفظ هنا للمسعودي مع إصلاح بعض الألفاظ، قال ذكر صالح بن علي الهاشمي قال حضرت يوما من الأيام جلوس المهتدي للمظالم، المهتدي خليفة من خلفاء بن العباس، فرأيت من سهولة الوصول إليه ونفوذ الكتب عنه إلى نواحي فيما يتظلم به إليه أو فيما يتظلم به إليه ما استحسنته، فأقبلت أرمقه ببصري إذا نظر في القصص، فإذا رفع طرفه إلي أطرقته فكأنه علم ما في نفسي، فقال لي يا صالح أحسب أن في نفسك شيئا تحب أن تذكره؟ قال فقلت نعم يا أمير المؤمنين، فأمسك، فلما فرغ من جلوسه أمر أن لا أبرح ونهض، فجلست جلوسا طويلا، ثم دعاني فقمت إليه وهو على حصير الصلاة، فقال لي يا صالح أتحدثني بما في نفسك أم أحدثك؟ فقلت بل هو من أمير المؤمنين أحسن، يعني كأنه فطر أني عارف إيش اللي في خاطر، شوف أنا أقول لك إيش اللي في خاطر كل أنت تقول لي، قال لا اللي في خاطر أمير المؤمنين يكون أحسن، فقال كأني بك وقد استحسنت ما رأيت من مجلسنا، فقلت أي خليفة خليفتنا إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق القرآن. إذن يعني كأنه يقول إن التسلسل اللي جاء من بعد المأمون كلهم يعني قال بهذا. طيب فقلت نعم، يعني والله إن كان شغلك طيب إذا كانك ما تقول مذهب بوك يقول بخلق القرآن. قال إن لم يكن يقول بقول أبيه من القول بخلق القرآن. فقلت نعم. فقال قد كنت على ذلك برهة من الدهر، يعني كنت أقول بقول أبي فيش في خلق القرآن، حتى أقدم على الواثق شيخ من أهل الفقه والحديث من أذنة، أذنة هي في جهة بلد الشام، والله أعلم لست متأكد، لو تسألون أحد من أهل الجغرافيا أنا يبدو لي أنها أضنة اللي موجودة الآن في جنوب تركيا، هل هي وأنها كانت تسمى سابقا بأذنة بالذان والآن تسمى بأضنة بالضاد، ما أدري، اللي عنده اهتمامات جغرافية ويبحث عن هذا الموضوع يكون جيد. قال حتى أقدم على الواثق شيخ من أهل الفقه والحديث من أذنة من الثغر الشامي مقيد طوال حسن الشيبة، فسلم غير هائب ودعا فأوجز، فرأيت الحياء منه في حماليق عيني الواثق والرحمة عليه، يعني يقول واضح فوي يوم شافه يعني مستحي منه ومعطنه إجلال وتضرب، وهو مكتف هذا الرجل مكتف وأوتي به للواثق، فقال يا شيخ، من اللي يتكلم الآن يقول يا شيخ الخليفة، أجب أبا عبد الله أحمد بن أبي زؤاد، طبعا تعرفوا من هو أبو أبي دؤاد، رأس الاعتزال ورأس الشط، عما يسألك عنه؟ فقال يا أمير المؤمنين أحمد يصغر ويضعف ويقل عند المناظرة، هذه أول ضربة، أحمد هذا أبو أبي دؤاد هذا يصغر، هذا الطفل عند المناظرة مو بكبو، يعني يقول فرأيت الواثق وقد سار مكان الرحمة عليه والرقة له غضبا، فقال أبو عبد الله يصغر ويضعف ويقل عند مناظرتك؟ فقال أهون عليك يا أمير المؤمنين، أتأذن في كلامه؟ هي الصواب اللي في الهامش هو الصواب رقم 15، لا هي الصواب، أتأذن لي في كلامه؟ يعني هذه تنبيهات لما تمر أنبه لكم على أساس من منكم إن شاء الله يواصل دراسة عليا ويكون له اهتمام بتحقيق المخطوطات ينتبه لمثل هذه المسائل. فقال له الواثق قد أذنت لك، إذن الآن هذا الشيخ اللي جاء من أذنه من الرباط الشامي يبي يناظر من يا أخواننا؟ ابن أبي دؤاد رأس الاعتزال والفتنة والقول بخير. يقول انتبهوا لهذا فإنه مهم لكل طالب علم كبر أو صغر، ولا زال فعل هذا الرجل رحمة الله عليه مما يترحم عليه العلماء وينقله الأشياخ إلى الطلاب ويوصون بحفظ أسئلته رحمة الله عليه. قال فأقبل الشيخ على أحمد فقال يا أحمد إلى ما دعوت الناس؟ فقال أحمد إلى القول بخلق القرآن. فقال له الشيخ: مقالتك هذه التي دعوت الناس إليها من القول بخلق القرآن أداخلة في الدين؟ فلا يكون الدين تاما إلا بالقول بها؟ قال: نعم. فقال الشيخ: فرسول الله صلى الله عليه وسلم دعا الناس إليها أم تركهم؟ قال: تركهم. قال: فعلمها أم لم يعلمها؟ قال: علمها. قال: فلما دعوت الناس إلى ما لم يدعهم رسول الله صلى الله عليه وسلم وتركهم منه؟ فأمسك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه واحدة. إذا سجل أول نقطة، أول هدف على لغة أصحاب الأهداف. الرسول: هذه من الدين؟ قال له: نعم. الرسول دعا الناس ولا ترك؟ قال: تركهم. علمها ولا؟ قال: علمها. قال: عجيب، كيف يكون هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وسلم يا أخوان ماذا خاطبه ربنا؟ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك، ها، وإن لم تفعل فما بلغت رسالتك. طيب، ثم قال له: أخبرني يا أحمد، قال الله تعالى في كتابه العزيز: اليوم أكملت لكم دينكم، الآية، فقلت أنت إن الدين لا يكون تاما إلا بمقالتك بخلق القرآن، فالله عز وجل أصدق في تمامه وكماله أم أنت في نقصانك؟ على الإفحام. هذا الأسئلة اللي ينبغي يتفضل لها طلبة العلم عليكم السلام. قال: فالله عز وجل أصدق في تمامه وكماله أم أنت في نقصانك؟ فأمسك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، وهذه ثانية. ثم قال بعد ساعة: أخبرني يا أحمد، قال الله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، فمقالتك هذه التي دعوت الناس إليها فيما بلغه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الأمة أم لا؟ فأمسك. فقال الشيخ: يا أمير المؤمنين، هذه ثالثة. هذا الحوار أيها الأحبة على وجازته درس يتعلمه طالب العلم في مناقشة أهل الباطل، وهذا الرجل الذي ساقه الله من تركيا إلى مقر الخلافة في بغداد، انظر كيف قمع رجل أرهب كل علماء العالم الإسلامي، وهو ابن أبي دؤاد رأس المعتزلة، وكل من خالفه زج به في السجن بأمر الخليفة. مجرد ثلاث نقاط وجهت له قصف هذا السني من أساسه، وهذا أمر ينبغي أن يتفطن لطلبة العلم. ترى طالب العلم لم يكون من أهل السنة والجماعة ويقرأ في كتبهم ويتفلمذ على مقالتهم، ما يقف بإذن الله موقف يكون فيه ذلة. ما في ديننا أمر يمكن أن نستحي منها أو نطاطئ رؤوسنا لألا نرفع رؤوسنا به، كلا. ثم قال له بعد ساعة: أخبرني يا أحمد، لا زال الكلام الأذني لرأس العجزان، لما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالتك هذه التي دعوت الناس إلى القول بها، اتسع له أن أمسك عنهم أم لا؟ قال أحمد: بل اتسع له ذلك. فقال الشيخ: وكذلك لأبي بكر، وكذلك لعمر، وكذلك لعثمان، وكذلك لعلي رحمة الله عليهم؟ قال: نعم. فصرف وجهه إلى الواثق وقال: يا أمير المؤمنين، إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولأصحابه فلا وسع الله علينا. فقال الواثق: نعم، لا وسع الله علينا إذا لم يتسع لنا ما اتسع لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. ثم قال الواثق: اقطعوا قيوده. فلما فكت جاذب عليها، يعني جاذب عليها، ما خلاهم يأخذون القيود منه، امسك الحبال اللي كانت مربط فكوها، لكن مجرد فكوها ربط، امسك الحبال أنت الأذني. فقال الواثق: دعوه. ثم قال: يا شيخ، لما جاذبت عليها؟ قال: لأني عقدت في نيتي أن أجاذب عليها، فإذا أخذتها أوصيت أن تجعل بين بدني وكفني، حتى أقول: يا رب، سل عبدك لما قيدني ظلما وأراع في أهلي. فبكى الواثق وبكى الشيخ وبكى كل من حضر. ثم قال له الواثق: يا شيخ، اجعلني في حل، فقال يا أمير المؤمنين ما خرجت من منزلي حتى جعلتك في حل إعظاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولقرابتك منه، يعني هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. فتهلل وجه الواثق وسر، ثم قال له أقم عندي آنس بك، فقال له مكاني في ذلك الثغر أنفع. ما قال فرصة، ما دام أني انتصرت خلني أصير وزير وأصير أنا أقرب شخصية إلى الخليفة، لا، هؤلاء رجال أيها الأحبة يعملون لله، لا يرثون من خليفة ولا من حاكم ولا من تاجر ولا من زيد ولا من عمر، لا يبتغون بذلك، يريدون الأجر من الله جل جلاله. أما مقتنصي الفرص فلو عرض على مثلهم هذا لا هلل ورحب. قال لا مكاني في ذلك الثغر أنفع، خلني أرجع إلى الثغر من ثغور الإسلام، بقائي فيها أنفع الأمة وهذا خير لي من البقاء عندك، وأنا شيخ كبير ولي حاجة. وبيفرح الخليفة ما دام لك حاجة نقضيها. قال سل ما بدالك. قال يأذن أمير المؤمنين في الرجوع، هي الصواب اللي في الهامش، في رجوعي. يأذن أمير المؤمنين في رجوعي إلى الموضع الذي أخرجني منه هذا الظالم. من يقصد هذا الظالم؟ ابن أبي دواد. قال قد أذنت لك، وأمر له بجائزة فلم يقبلها، فلم يقبلها. ليه؟ ليبقى العمل لله، يبقى العمل لله وحده سبحانه وتعالى. فرجعت من ذلك الوقت، من المتكلم يا أخواننا؟ الخليفة. فرجعت من يخاطب صالح، فرجعت من ذلك الوقت عن تلك المقالة، وأحسب أيضا أن الواثق رجع عنها. طبعا الذي يترجح إن شاء الله أنه رجع، بدليل أن الواثق أخذ يصيح ويقول نعم لا وسع الله علينا إذا لم يتسع لنا ما اتسع على رسول الله صلى الله عليه وسلم والأصحاب. يقول الشاطبي فتأملوا هذه الحكاية ففيها عبرة لأولي الألباب، وانظروا كيف مأخذ الخصوم في إفحامهم لخصومهم بالرد عليهم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. ومدار الغلط في هذا الفصل إنما هو على حرف واحد، إنما هو الجهل بمقاصد الشرع وعدم ضم أطرافه بعضها إلى بعض، هذا كلام صحيح. فإن مأخذ الأدلة عند الأئمة الراسخين إنما هي على أن تؤخذ الشريعة كالصورة الواحدة بحسب ما ثبت من كلياتها وجزئياتها المرتبة عليها وعامها المرتب على خاصها ومطلقها المحمول على مقيدها ومجملها المفسر بمبينها إلى ما سوى ذلك من مناحيها. فإذا حصل للناظر من جملتها حكم من الأحكام فذلك هو الذي نطقت به حين استنطقت. إذن الشريعة أيها الإخوة ما يتكلم ولا يتصدر أحد يقولني أنا صرت من أهل الاجتهاد والفهم، حتى يعرف هذه الشريعة ويدرسها كتابا وسنة ويعرف المطلق والمقيد والمقدم والمؤخر والناسخ والمنسوخ أمور كثيرة اعترت بها علم أصول الفقه وعلم مصطلح الحديث وعلم أصول التفسير. وما تجد أنك تجد كبار من كبار العلماء يحصل هذه العلوم، ومع هذا لو سئل هل أنت وصلت إلى رتبة الجهاد لقال ما أنا إلا طويل بعلم. هذا الكلام سمعناه من سماحة الشيخ الشيخ باز وغيره من العلماء الكبار رحمهم الله. ما كان واحد يدعي نفسه أنه وصل، والإنسان إذا ادعى لنفسه العلم فاعلم أنه حكم بالجهل المطلق على نفسه. وكلما كان الإنسان وكلما كان طالب العلم يقف من نفسه موقف الزاجر موقف المهين المذل لها، كلما ترقت به سموا في درجات الخير، وإذا نظر إليها نظرة إعجاب بدأ ينحدر في دركات الجهل والورطات حتى يضحك عليه الأطفال في صغار المسائل. لكن حين يعرف الإنسان أنه مهما قرأ مهما درس مهما تلقى لا بد أن يبقى جهله أضعاف أضعاف أضعاف معلمه، هذا يرجى له الخير إن شاء الله ويوفق، لأن هذه النفس عدو أيها الإخوة، والغرور والإعجاب من أفسد ما يفسدها على الإطلاق ويحبط الأعمال، نسأل الله السلامة والعافية. قال وما مثلها للشريعة إلا مثل الإنسان الصحيح السوي، ف فكما أن الإنسان لا يكون إنسانا يستنطق فينطق باليد وحدها ولا بالرجل وحدها ولا بالرأس وحده ولا باللسان وحده بل بجملته التي سمي بها إنسانا، كذلك الشريعة لا يطلب منها الحكم على حقيقة الاستنباط إلا بجملتها لا من دليل منها أي دليل كان، وإن ظهر لبادئ الرأي نطق ذلك الدليل فإنما هو توهمي لا حقيقي، كاليد إذا استنطقت فإنما تنطق توهما لا حقيقة من حيث علمت أنها يد إنسان لا من حيث هي إنسان لأنه محال. فشأن الراسخين تصور الشريعة صورة واحدة يخدم بعضها بعضا كأعضاء الإنسان إذا صورت صورة متحدة، وشأن متبعي المتشابهات أخذ دليل ما أي دليل كان عفوا وأخذا أوليا، وإن كان ثم ما يعارضه من كلي أو جزئي. فكما أن العضو الواحد لا يعطي في مفهوم أحكام الشريعة حكما حقيقيا، فمتبعه متبع متشابه ولا يتبعه إلا من في قلبه زيغ كما شهد الله به ومن أصدق من الله حديثا. إذن هذا الأمر أيها الأحبة هو مما وقع فيه أهل البدع، وينبغي أن ندرك ما أخذهم في هذا حتى نجتنبه نحن لأن لا نقع فيما وقع فيه غيرنا. والحمد لله أن الله جعل شفاء العي السؤال، ولا يعيبك وأنت طالب علم أو مدرس أو خطيب أو إمام أو صارت لك رتبة في يوم من الأيام، لا يعيبك إذا سألت عجبك يقول لا أعلم لا أعلم، أو أمهني حتى أبحث المسألة وراجع من هو أعلم مني، أرجع إلى المصادر أبحث القضية. والعلم حياته المدارسة أيها الأحبة، العلم حياته المدارسة. قال رحمه الله فصل، وعند ذلك نقول يعني يريد أنه يزيد هذا الأمر إيضاح لهذا الأمر وليس مأخذ جديدا، لا إيضاح للأمر السابق. نقول من اتباع المتشابهات الأخذ بالمطلقات قبل النظر في مقيداتها أو بالعمومات من غير تأمل هل لها مخصصات أم لا، وكذلك العكس. وهذا كلام وجيه جدا، واحد يأخذ نص عام وبعدين يقول من قال، أو يأتيك بمثال مثل ما يفعل كثير من السفهاء يقول لي بين لي أن الدخان في القرآن حرام، ما فيه ولا في السنة، وينسى أن هناك نص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصفه الله ربنا تبارك وتعالى بأنه يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم، فنص العام يدخل فيه كل أمر خبيث فهو محرم ويدخل فيه كل أمر طيب فهو حلال. قال وكذلك العكس في أن يكون النص مقيدا فيطلق أو خاصا فيعم بالرأي من غير دليل سواه، فإن هذا المسلك رمي في عماية واتباع للهوى في الدليل، وذلك أن المطلق المنصوص على تقييده مشتبه إذا لم يقيد، فإذا قيد صار واضحا، كما أن إطلاق المقيد رأي في ذلك المقيد معارض للنص من غير دليل. فمثال الأول أن الشريعة قد ورد طلبها على المكلفين على الإطلاق والعموم ولا يرفعها عذر إلا العذر الرافع إلى الخطأ رأسا وهو زوال العقل. يعني ما يجي إنسان الشريعة خاطبت كل مكلف، فما يجي واحد يقول لا الحكم الفلاني مرفوع عني، يقول له لا ما دمت بعقلك لا يرفع عنك حكم من أحكام الشريعة. هناك حالات لأحكام الشريعة من حالات القصر وحالات السفر وحالات المرض، لكنها ما رفعت التكليف، لا نقلته من من من من هيئة إلى هيئة، وصرت الرباعية وحل الفطر في الصوم، لكنها ما رفعت التكليف بالكلية. فيأتي أناس يقول لا فلان هذا وصل إلى أنه رفعت عنه التكاليف، سيناقش هذا الآن. قال ولا يرفعها عذر إلا العذر الرافع إلى الخطاب رأسا وهو زوال العقل. فلو بلغ المكلف في مراتب الفضائل الدينية إلى أي رتبة بلغ بقي التكليف عليه كذلك إلى الموت. ولا رتبة. هذا كلام هام اللي يذكره الآن، هذا كلام هام جدا. قال ولا رتبة لأحد يبلغها في الدين كرتبة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رتبة أصحابه البررة، ولم يسقط عنهم من التكليف مثقال ذرة إلا ما كان من تكليف ما لا يطاق بالنسبة إلى الآحاد كالزمن. ما معنى الزمن يا أخوان؟ المريض لا يطالب بالجهاد، والمقعد لا يطالب في الصلاة بالقيام، والحائض لا تطلب بالصلاة المخاطب بها في حال حيضها، ولا ما أشبه ذلك. فمن رأى أن التكليف قد يرفعه البلوغ إلى رتبة ما من مراتب الدين كما يقوله أهل الإباحة كان قوله بدعة مخرجة من الدين. الإباحة هنا يعني قصد الإباحيين، وهذا الكلام أيها الأحبة يصدق في زنادقة ينتصبون إلى التصوف، يدعون أن فلان أصبح ووصل إلى رتبة الولاية، وأن من وصل إلى رتبة الولاية فقد رفعت عنه التكاليف، فإن زنى أو سرق فهي في حق الناس مثلبة وذنب، لكن في حق الولي كرامة. من هنا حكم العلماء بردتهم وأن هذا زندقة في الدين. ورسول الله صلى الله عليه وسلم الكلام اللي قاله في الصفحة الماضية، لا من يعني ما يزعم أحد أنه يصل ولا إلى عشر عشر عشر معشار ما بلغ له رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يرفع رسول الله عليه وسلم أمرا واحدا من أمور التكليف، فكيف يأتي زنديق من هؤلاء الزنادقة وباسم إنه الولي فلان أو شيخ الطائفة الفلانية ويقول رفعت، ويقول رفعت عنه الصلاة، رفع عنه الصيام في نهار رمضان، رفع عنه كذا. وهذا الكلام لا تستغربوا، بل هو موجود إلى اليوم في بلاد كثيرة من البلدان الإسلامية. وأذكر أن في إفريقيا من هذا البلاء طوام ضخمة بسبب الجهل وعدم انتشار علم الشريعة الحقيقي. في أدغال أفريقيا زنادقة يستحلون معها، بل وصلوا وهم يدعون الولاية إلى أن يكون عند الواحد منهم 100 امرأة وما أشبه ذلك باسم أن الولي أحل له ما لم يحل غيره. لا تذهب إلى قضية الوثنيين وما الوثنيين ذلك ليس بعد الكفر، لا، وناس ينتسبون إلى أنهم مسلمين وإلى أنهم متصوفة وإلى أنهم بلغوا رتبة الولاية فيستحلون ما حرم الله ويرفعون عن أنفسهم ما كلفهم الله به، وهذه زندقة المخرجين من الملة كما قال الشاطبي رحمه الله. قال ومنه دعاوى أهل البدع على الأحاديث الصحيحة مناقضتها للقرآن. وشوف هذا الكلام مما يدندن حول الحدثيون ومن يدعون حرية الفكر اليوم، أو مناقضة بعضها بعضا وفساد معانيها أو مخالفتها للعقول، كما حكموا بذلك في قوله صلى الله عليه وسلم للمتحاكمين إليه والذي نفسي بيده لأقضين بينكم في كتاب الله 100 الشاه والخادم رد عليك، وعلى إبرك جلد 100 وتغريب عام، وعلى امرأة هذا الرجم، واغدو يا أنيس على امرأة هذا فإن اعترفت فرجمها، فغدا عليها فاعترفت فرجمها. قالوا هذا مخالف لكتاب الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم هو المبلغ عن الله، وتقولون يا زنادقة هذا مخالف لكتاب الله. رسول الله صلى الله عليه وسلم يخالف كتاب الله لأنه قضى بالرجم وبالتغريب، وليس للرجم ولا للتغريب في كتاب الله ذكر. فإن كان الحديث باطلا فهو ما أردناه، وإن كان حقا فقد ناقض كتاب الله بزيادة الرجم والتغريب. طيب من منكم يرد على هذا الكلام؟ ولا لازم نجلس نوضحهم، تفضل. لا لا، في الكلام هنا المثال اللي عندنا ما أحتاج مثال. نعم يا زبير. الكتاب يقول فيه كتاب السنة. أيوة. طيب. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. أه. من الكتاب. على أني أتيت الكتاب. وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. طيب. قال فهذا اتباع للمتشابه، لأن الكتاب في كلام العربي وفي الشرع أيضا يتصرف على وجوه، منها الحكم والفرض قوله تعالى كتاب الله عليكم، قال تعالى كتب عليكم الصيام، وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال، فكان المعنى لأقضين بينكما بكتاب الله، أي بحكم الله الذي شرع لنا، كما أن الكتاب يطلق على القرآن. فتخصيصهم الكتاب بأحد المحملين من غير دليل اتباع لما تشابه من الأدلة. وفي الحديث مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره، قالوا فهذا يقتضي أنه لم يثبت لأول هذه الأمة فضل على الخصوص دون آخرها ولا العكس. ثم نقل إن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ فطور الغرباء، فهذا يقتضي تفضيل الأولين والآخرين على الوسط. ثم نقل خير قرون قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم، فاقتضى أن الأولين أفضل على الإطلاق، قالوا فهذا تناقض. الشاطبي ايش قال؟ وكذبوا، هذا الرد، وكذبوا، ليس ثم تناقض ولا اختلاف. وذلك ان التعارض اذا ظهر لبادئ الرأي في المنقولات الشرعية فإما أن لا يمكن الجمع بينهما اصلا، واما ان يمكن. فان لم يمكن فهذا الفرض يفرض بين قطعي وظني، او بين ظنيين، فأما بين قطعيين فلا يقع في الشريعة ولا يمكن وقوعه، لأن تعارض القطعيين محال. فإذا وقع بين قطعي وظني شو النتيجة؟ بطل الظني. وإن وقع بين ظنيين فها هنا للعلماء فيه الترجيح، والعمل بالأرجح متعين. وإن أمكن الجمع فقد اتفق النظار على إعمال وجه الجمع، وإن كان له وجه ضعيف فإن الجمع أولى عندهم، وإعمال الأدلة أولى من إهمال بعضها. فهؤلاء المبتدعة لم يرفعوا بهذا الأصل رأسا، إما جهلا به وإما عنادا. فإذا ثبت هذا فقوله صلى الله عليه وسلم خير القرون قرني هو الأصل في الباب. حطها تحت هذا التعبير الآن يبين لك بعد ما شرح لك انه هل في تعارض، ننظر الى هذا التعارض، هل هو تعارض بين قطعيين محال، هل هو تعارض بين قطعي وظني اذا يقدم القطعي، هل هو تعارض بين ظنيين، هل فيه مرجحات لوجه ما، هل فيه امكانية جمع، سيأتيك بالمثال التطبيقي لهذا الكلام. قال فاذا ثبت هذا فقوله خير القرون قرني الاحاديث اللي استشهدوا بها هو الاصل في الباب، فلا يبلغ أحد شأو الصحابة رضي الله عنهم، وما سواه يحتمل التأويل على حال أو زمان أو في بعض الوجوه. وأما قوله فطوبى للغرباء لا نص فيه على التفضيل المشار إليه، بل هو دليل على جزاء حسن، ويبقى النظر في كونه مثل جزاء الصحابة أو دونه أو فوقه محتملا، فليس في الحديث عليه دليل، فلا بد من حمله على محكم الأصل الأول ولا إشكال. يعني مهما بلغ أجر أي واحد جاء من المتأخرين فلن يكون بأجره وبمرتبته وبما خدم هذا الدين يصل إلى رتبة الصحابي، لأن الصحبة يا أخوان درجة تجاوزت القنطرة. والدليل على هذا أن أهل العلم رحمهم الله لما جاءوا في قضايا الجاح والتعديل ما جعلوا الصحابة خاضعين لقضية الجرح والتعديل، لا، إذا ثبت لفلان أنه صحابي انتهى، ما يحق لكائن من كان من علماء الأمة أن يقول هذا صدوق يهم أو هذا ناقص العدالة، حاشاهم، كلهم عدول بتعديل الله لهم. محمد رسول الله والذين معه، من هم من الذين معه؟ صحابة رضي الله عنهم. فدرجة الصحبة مرحلة تجاوزت القنطرة. قال ومن ذلك قولهم بالتناقض بين قوله صلى الله عليه وسلم لا تفضلوني على يونس بن متى، وحديث لا تخير بين الأنبياء، وبين قوله صلى الله عليه وسلم أنا سيد ولد آدم ونحوه. ووجه الجمع بينهما ظاهر في تعليق ذكر الشيخ سعد أسفل جزاه الله خير في رقم 8 نقرأه، يقول وقد جمع بينهما ابن قتيبة في الموضوع السابق لعدة وجوه، لكن من أحسن ما قيل فيها الجمع بينها أنه صلى الله عليه وسلم قال هذا قبل أن يعلم أنه أفضل من يونس. فلما علم ذلك قال أنا سيد ولد آدم، ثم تابعوا بقية الكلام. قال ومنه أنهم قالوا في قوله صلى الله عليه وسلم إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده، إن هذا الحديث يفسد آخره أوله. شوف كلامهم قاتلهم الله، فإن أوله صحيح لولا قوله فإن أحدكم لا يدري كذا، فما منا أحد إلا وقد درى أن يده باتت حيث بات بدنه، وأشد الأمور أن يكون مس بها فرجه، ولو أن رجلا فعل ذلك في اليقظة لما طلب بغسل يده، فكيف يطلب بالغسل ولا يدري هل مس فرجه أم لا. هذا الكلام يا إخوة، ونحن طلاب في الجامعة حدثنا أحد مشايخنا نفس هذا الاعتراف اللي قالوا المبتدع القدماء، قال المبتدع معاصر، يقول تقولون يعني انه اذا كان احدكم في اليغسل ثلاثا فان احدكم لا يدري اين باتت يدي، يدي جنبي. فابتلاه الله لتنتشر فضيحته، وامام من كان ساكنا معه قام واصبعه داخلة في دفره. واخر رأى حلقة من حلقات العلم وسمع حديث إن الملائكة لتضع أجنحتها رضا بما يفعل طالب العلم، فاستهزأ. ولهذا أنا كنت كتبت بحث صغير عن خطورة الاستهزاء بالدين وأنه ناقض من نواقض الإسلام. فهذا المجرم المستهزئ قال على مهلك على مهلك لا تكسر أجنحة الملائكة. فماذا ابتلاه الله يا أخوان؟ طول حياته ابتلاه الله بصوت مزعج أمام أذنيه لا يهدأ من ليل أو نهار. هذه عقوبة معجلة. من أنت حتى تهزأ برصص الشرع؟ من أنت حتى تجاهل؟ من أنت حتى تعترض؟ فيا إخوة، إن العلم هو الخشية كما يقول العلماء. الإنسان في أمور الأعمال يقصر وكلنا مقصرون، لكن القلب إذا امتلأ بخشية الله ومراقبته وتوقيره وتعظيمه وتعظيم الشرع وتعظيم هذا النبي صلى الله عليه وسلم وتعظيم سنته صلى الله عليه وسلم، فهذا إنسان يرجى له خير، ويغتفر في هذا البحر العظيم من أعمال القلب ما حصل من تقصير في أعمال الجوارح بإذن الله. لماذا ورد في الحديث والله ما سبقهم أبو بكر في الأثر، ما سبقهم أبو بكر بكثرة صيام ولا صدقة ولا قيام، ولكن إيش؟ بأمر وقر في قلبه. هو هذا القضية. لماذا وصف أبو بكر أنه لو وزن إيمان أبي بكر وإيمان الأمة لرجح إيمان أبي بكر رضي الله عنه؟ إيش اليقين اللي يمتلأ قلبه؟ لذلك الإنسان يجب أن يتفقد أعمال قلبه، فإنها من أعظم ما يرتفع به الإنسان في ميزان الله تبارك وتعالى. قال وهذا الاعتراض من النمط الذي قبله، إذ النائم قد يمس فرجه فيصيبه شيء من نجاسة بقيت في المحل لعدم استنجاء تقدم النوم، أو لكونه استجمر فعرق موضع الاستجمار، وهو لو كان يقظان فمس لعلم بالنجاسة إذا عرقت بيده فيغسلها قبل غمسها في الإناء لئلا يفسد الماء. وإذا أمكن هذا لم يتوجه الاعتراض، فجميع ما ذكر في هذا الفصل راجع إلى إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم. حطوا حركة هذا الكلام هذا الصبرين، راجع إلى إسقاط الأحاديث بالرأي المذموم الذي تقدم الاستشهاد عليه أنه من البدع المحدثات. قال رحمه الله، انتقل إلى الأمر الخامس من مأخذ أهل البدع، فصل. ومنها تحريف الأدلة عن مواضعها، بأن يرد الدليل على مناط فيصرف عن ذلك المناط إلى أمر آخر موهم أن المناطين واحد، وهو من خفيات تحريف الكلم عن مواضعه والعياذ بالله. ويغلب على الظن أن من أقر بالإسلام ويذم تحريف الكلم عن مواضعه لا يلجأ إليه صراحا إلا مع اشتباه يعرض له أو جهل يصده على الحق مع هوى يعميه عن أخذ الدليل ما أخذه فيكون بذلك السبب مبتدعا. وبيان ذلك أن الدليل الشرعي إذا اقتضى أمرا في الجملة مما يتعلق بالعبادات مثلا فأتى به المكلف في الجملة أيضا كذكر الله والدعاء والنوافل المستحبات وما أشبهها مما يعلم من الشارع فيها التوسعة، كان الدليل عاضدا لعمله من جهتين، انتبه، من جهة معنى ومن جهة عمل السلف الصالح به. فإن أتى المكلف في ذلك الأمر بكيفية مخصوصة أو زمان مخصوص أو مكان مخصوص مقارنا لعبادة مخصوصة والتزم ذلك، انتبه، بحيث صار متخيلا أن الكيفية أو الزمان أو المكان مقصود شرعا من غير أن يدل الدليل عليه، كان الدليل بمعزل عن ذلك المعنى المستدل عليه. أوضح لك الكلام. يقول الشيخ أن من الأمور التي ينبغي أن نتفضل لها في أمور وردت في الشرع مثل الدعاء ومثل الذكر، فيها أطلاق وفيها أشياء مخصوصة قيدت مثل الأذكار اللي قبل الصلوات، مثل أذكار إذا دخل السوق، أذكار إذا استيقظ، أذكار إذا لبس، أذكار إذا هذه تعتبر مقيدة. لكن في إطلاق أيضا بذكر الله ولا لا؟ ما ورد في القرآن وسيأتي بعد قليل ما ورد في الشرع أمر بإطلاق من مثل إيش؟ الذكر. إذا الإنسان ذكر الله على كل أحواله فهو يطبق حديث لا يزال لسانك رطبا بذكر الله. الشيخ يبينبك البدعة حولت السنة إلى بدعة وضلالة، وهو أن يلتزم الإنسان ذكرا معين بهيئة معينة في زمان معين ويجعل هذا الأمر ينقله في عرفه بهذه التقييدات إلى أنه صار فرضا أو سنة، هنا دخل في البدعة. كأن يقول لا تذكر الله مثلا أو لا تستغفر الله إلا بعد صلاة العصر مثلا 1000 مرة في زمان كذا في يوم كذا، من أين لك هذا؟ من أين لك؟ أو الذي يقول اذكر الله بالضمير المفرد هو 1000 مرة، سيأتي أمثلة. المهم لأننا قلنا في تعريف العبادة أنها هيئة مخصوصة أو عمل مخصوص على هيئة مخصوصة في وقت مخصوص، هذا لا يقول إلا بنص توقيفي. صلاة النوافل مطلقة لكن عندنا ما يقيدها، لا يجوز التنفل متى ومتى، بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر وحين إيش أيضا وقت الزوال وهكذا. فيأتي من يعني يقيد أمر لم يقيده الشارع، هذا هو الدخول في الابتداع. قال فإذا ندب الشرع مثلا إلى ذكر الله فالتزم قوم الاجتماع عليه على لسان واحد أو صوت واحد أو في وقت معلوم مخصوص من سائر الأوقات لم يكن في ندب الشارع ما يدل على هذا التخصيص الملتزم بل فيه ما يدل على خلافه، لأن التزام الأمور غير اللازمة شرعا شأنها أن تفهم التشريع، وخصوصا مع من يقتدى به. وفي مجامع الناس كالمساجد فإنها إذا أظهرت هذا الإظهار ووضعت في المساجد كسائر الشعائر التي وضعها رسول الله صلى الله عليه وسلم في المساجد وما أشبهها كالأذان وصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف، ما أقرأ الآن يضع تحت خط، فهم منها بلا شك أنها سنن إن لم يفهم منها الفريضة، فأحرى ألا يتناولها الدليل المستدل به فصارت من هذه الجهة بدعة محدثة. إذن هذا الذي أحدث ذكرا معين وهو خاصة لو كان محسوبا على العلم وعلى إنسان مقتدى به فألزم أتباعه ومن حوله بهيئة معينة أو زمان معين حتى نقلهم إلى كأنه فرض أو كأنه سنة، هذا دخل في التشريع، من هنا صار بدعة. ليه؟ لأن الإلزام يا أخوان خصوصية من خصوصيات من ربنا تبارك. من الذي ألزمنا بأن المغرب ثلاث والعشاء أربع والفجر ركعتين؟ من هو؟ من الذي ألزمنا بأن في الصلاة في الصيام في التوحيد في كل أمر الإلزام خصوصية المشرع وهو الله تبارك وتعالى. قال يدلك على ذلك ترك التزام السلف الصالح لتلك الأشياء أو عدم العمل بها، وهم كانوا أحق بها وأهلها لو كانت مشروعة على مقتضى القواعد. يعني وهذا من أيضا ما تستخدمه في الرد على أهل البدع الذين يلتزمون هيئة معينة ما التزمها سلف الأمة. تقول أنت التزم شيء ما التزم به سلف الأمة، كيف يكون هذا؟ إذا أنت أدعيت بك خير من سلف هذه الأمة. قال لأن الذكر قد ندب إليه الشرع ندبا في مواضع كثيرة حتى إنه لم يطلب فيه تكثير من عبادة من العبادات ما طلب من التكثير من الذكر، كقوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وقوله وابتغوا من فضل الله اذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وقوله يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، بخلاف سائر العبادات. ومثل ذلك الدعاء فإنه ذكر الله ومع ذلك فلم يلتزموا فيه كيفيات ولا قيدوه بأوقات مخصوصة بحيث يشعر باختصاص التعبد بتلك الأوقات إلا ما عينه الدليل، خط حتى تحت هذا الكلام، إلا ما عينه الدليل. كيف؟ كالغداة والعشي، ولا أظهر منه إلا ما نص الشارع على أظهاره، مثل إيش؟ كالذكر في العيدين وشبهه، وما سوى ذلك فكانوا مثابرين على إخفائه وستره، اللي هو إيش؟ الدعاء، الدعاء. ولذلك قال لهم حين رفعوا أصواتهم اربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا وأشباها فلم يظهروا في الجماعات. ما أقرأ الآن بعد تخط، فكل من خالف هذا الأصل فقد خالف إطلاق الدليل أولا. إذن لاحظ عمل مشروع لهيئة في الشرع معينة في إعلانه تتقيد بأورد فيه أمور لم تقيد، تقييدك أنت لها من عند نفسك ابتداع في الدين، ولو كان كلامك صحيحا لما سبقت سلف الأمة إلى ذلك، فاتق الله وعجل الجادة. قال لأنه قيد فيه بالرأي وخالف ما كان أعرف منه بالشريعة وهم السلف الصالح رضي الله عنهم، بل قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يترك العمل وهو عليه السلام يحب أن يعمل به خشية إيش؟ أن يعمل به الناس فيفرض عليهم. وفي فصل البيان من كتاب الموافقات جملة من هذا وهو مزلة القدم، فقد يتوهم أو قد يتوهم أن إطلاق اللفظ يشعر بجواز كل ما يمكن أن يفرض في مدلوله وقوعا وليس كذلك، وخصوصا في العبادات فإنها محمولة على التعبد على حسب ما تلقي عن النبي صلى الله عليه وسلم والسلف الصالح، كالصلوات حين وضعت بعيدة عن مدارك العقول في أركانها وترتيبها وأزمانها وكيفياتها ومقاديرها وسائر ما كان مثلها حسب ما يذكر في باب المصالح المرسلة من هذا الكتاب إن شاء الله، فلا يدخل العبادات الرأي والاستحسان هكذا مطلقا. حتى تحت هذا الكلام، إذن العبادات ما يدخلها الرأي ولا الاستحسان من عند نفسك، لا، هي مبنية على إيش؟ التوقيف، توقيف الشارع، سواء في كيفيتها أو كميتها أو زمانها أو هيئتها أو أي أمر من الأمور. العبادات، ولهذا قال العلماء العبادات قائمة على المنع حتى يأمر الشرع، والمعاملات قائمة على الإباحة حتى ينهى الشرع. قال فلا يدخل العبادات الرأي والاستحسان هكذا مطلقا لأنه كالمنافي لوضعها، لأن العقول لا تدرك معانيها على تفصيل. ولذلك حافظ العلماء على ترك إجراء القياس فيها كمالك بن أنس رضي الله عنه، فإنه حافظ على طرح الرأي جدا ولم يعمل فيها من أنواع القياس إلا قياس نفي الفارق حيث اضطر إليه، وكذلك غيره من العلماء وإن تفاوتوا هم محافظون جميعا في العبادات على الاتباع لنصوصها ومنقولاتها بخلاف غيرها من العادات، فإنهم قد اتبعوا فيها المعاني حتى قال مالك فيها بالمصالح المرسلة والاستحسان مع بعد قاعدتها عن التعبديات اتباعا للمعاني المفهومة من الشرع على التفصيل، ولم يرى أشد محافظة على الاتباع للسلف الصالح منه. هذا مشهور عنه الإمام مالك رحمه الله، معروف بها حسب ما قال العلماء عنه، غير أن العبادات كالذكر والدعاء ونوافل الصلوات والصدقات إن فهم فيها توسعه عمل عليها بحسبها لا مطلقا، فإن الإنسان قد أمر بذلك في الجملة. بذكركم بالإمام مالك، ما تذكرون كلامه للرجل اللي أراد أن يلبس إحرامه من المدينة ويعقد النية في جسمه في الميقات، لما قال أخشى أن تكون ممن إيش أصابك فتنة، قال فالمخصص كالمخالف لمفهوم التوسعة، وإن لم يفهم من ذلك توسعة فلا بد من الرجوع إلى أصل الوقوف مع المنقول، لأن إن خرجنا عنه شككنا في كون العبادة على ذلك الوجه مشروعة، أو قطعنا بأنها ليست في مشروعة على الطريقتين المنبه عليهما في كتاب الموافقات، فيتعين الرجوع إلى المنقول وقوفا معه من غير زيادة ولا نقصان، قف مع النص حيث وقف. ثم إذا فهمنا التوسعة فلا بد من اعتبار أمر آخر، وهو أن يكون العمل بحيث لا يوهم التخصيص بزمان دون غيره أو مكان دون غيره أو كيفية دون غيرها، أو يوهم انتقال الحكم من الاستحباب مثلا إلى السنة أو الفرض، ما أقرأ يوضع تحت خط، لأنه قد يكون الدوام عليه على كيفية ما في مجامع الناس أو مساجد الجماعات أو نحو ذلك موهما لكونه سنة أو فرضا، بل هو كذلك. ولهذا قلنا إذا كان في الأمور المستحبة مثل قراءة سورة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، أن يسن للإنسان أن يتركها لئلا يتسرب إلى نفسه في يوم من الأيام أن قراءتها في ركعتي الفجر فرض، من السنة مع أنك تقرأها، إلا أن من السنة أنك في بعض الأيام تترك قراءتها وتقرأ سورة غيرها في ركعتي الفجر. ليه؟ علشان يبقى في نفسك أنك ما تنقلها من مرتبة السنة إلى مرتبة الفرض. ألا ترى أن كل ما أظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم وواظب عليه في جماعة إذا لم يكن فرضا فهو سنة عند العلماء كصلاة العيدين والاستسقاء والكسوف ونحو ذلك، بخلاف قيام الليل وسائر النوافل فإنها مستحبات، وندب صلى الله عليه وسلم إلى إخفائها وكان يخفيها، وإن أظهرها فيوما ما من غير إكثار، ولا يضر الدوام على النوافل مع إخفائها، وإنما يضر إذا كانت تشاع وتعلن بها ويعلن بها. ومن أمثلة هذا الأصل التزام الدعاء بعد الصلوات بالهيئة الاجتماعية معلنا بها في الجماعات، وسيأتي بسط ذلك في بابه إن شاء الله تعالى. هذه البدعة شوف من عاد الشاطئ ولا تزال بعض البلدان، من يوم يسلم الإمام يبدأ اللهم اللهم اغفر لنا كله جماعة، هذا من البدع المنكرة، وتلاحظ هذا حتى في موسم الحج ما يرد هذا. ولذلك هؤلاء الذين مجموعة كلهم في طواف واللي في غيره، هذا كله غير من البدع، ما لها أصل، ما لها أصل، لأن التزام هيئة معينة بكيفية معينة لأمر شرعي ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا فعلها الصحابة. يأتي واحد يقول جرب شوف ما تحبون الإنسان يدعو ربه، يدعو ربك بس بالهيئة اللي قاعد يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلنا بركة ورجعونا، لكن تلتزم لي أنت هيئة ما فعلها الرسول صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة ولا أئمة الدين وتجمع لي الناس وهم ما فعلوا هذا، هذا وأين الابتداع في الدين. إلى هنا نقف، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.